الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق إن بالحق لقوم المؤمنين يؤمنون طسم هذه السورة مكية إلا آيتان أو ثلاث آياتها 88 آية وإلا آية واحدة نزلت بين مكة والمدينة عندما كان نبينا عليه الصلاة والسلام مهاجرا هجرة اضطرار من مكة مسقط رأسه ومكة بلد قومه وعشيرته عندما اضطرته كفارها إلى تركها والخروج عنها خروجا أبديا إلى يوم القيامة فحرموا بركته وحرموا رسالته وحرموا هؤلاء ممن كفروا به ولكن الله بعد ذلك رحم من أكرمه الله بالإيمان بعد العودة إليه كما رحم الأولاد والأصباط بأن آمنوا به فتم شرف أهل مكة والمدينة بالإيمان برسول الله بما أكرم الله به مكة بعد ذلك بأن حرمها على الكافرين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا خرج الكفر منها خروجا أبديا ولن يعود بحكم الله على أن يكون له الشأن ما دامت الدنيا والإسلام قائم أما في أخريات الزمان وعند قيام الساعة فتلك لها حكم وتأتي في كتاب الله وقد أتت مرة. أما الآية التي نزلت في الطريق بين مكة والمدينة عند هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد وصل إلى الجحفة ميقات أهل المغرب وما إن يأتي من هنا من غرب البلاد من الجحفة من ما تسمى اليوم رابة أو قريب منها نزل عليه قوله تعالى هذه في هذه السورة هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فكانت هذه الآية وحدها تعتبر مدنية مكية لا مكية خالصة ولا مدنية خالصة ولكن تعتبر بينهما فقد نزلت في الطريق بين مكة والمدينة طسم أي طسم هذه الأحرف الهجائية التي طالما تحدثنا عنها في الماضي في ألف لام ميم في ألف لام را في كاف ها يا عين صاد وأشباهها وقل الناس السلف المفسرون قديما وحديثا تنازعوا واختلفوا فيما معناها فقال البعض هي أرقام حسابية ولا دليل لهم وقال البعض هي أسماء إلهية ورموز ولا دليل لهم وقالوا والأقرب للحق والأقرب للصواب ما قاله الزمخشري في كشافه وسانده وأيده مفسر معاصر مات قريبا رحمه الله وعن الشيخ الشنقيطي وتفسيره بين التفاسير المعاصرة من أحسنها ومن أكملها دليلا وبرهانا قالوا القرآن معجز وهذا معلوم من العلم والدين بالضرورة علمناه علما واقعا تحدى الله البشر والخلق أيام نزول القرآن على سيد البشر وسيد العرب صلى الله عليه وسلم وعلى أقوامه وكانوا الفصحاء وكانوا البلغاء وكانوا أمراء الكلام شعرا ونثرا وكان القرآن قد نزل بلغتهم فالقرآن تحداهم وأعجزهم على بلاغتهم وفصاحتهم أن يأتوا بمثل القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بآية مثله نبي الله أعطي جوامع الكريم عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب على الإطلاق ومع ذلك إذا تكلم النبي من قبل نفسه صلى الله عليه وسلم وسنته تملأ مئات المجلدات والكتب من الصحاح إلى السنن إلى المعاجم إلى المسانيد إلى المصنفات. تقول كلام بليغ كلام فصيح سيد الكلام، ولكنك إذا قرأت القرآن تجد الكلام المعجز، تجد الكلام الأبلغ، تجد الكلام الأفصح. فهو عندما يتكلم بالقرآن يكون في رتبة هي رتبة المتكلم بكلام الله والتالي لكلام الله. فإذا تكلم عن نفسه وتحدث بقوله ينزل رتبة عن ذلك. ومعنى أن التعجيز تعجيز للخلق أنبياء ورسلا وملائكة وبلغاء والكل. هذا القرآن المعجز على إعجازه وبلاغته، ومعنى معجز أي أعجز البشر. ومسيلم الكذاب عندما ادعى النبوة في الحياة النبوية ذهب يقول أنا كذلك أوحي إلي، وأخذ يتلو على الناس كلاما يقول هو قرآنه. وكان من الهراء ومن السخف ومما يضحك الذكر ما كان يقول أوحي إلي. فترة كان يقول قسمت الأرض بيني وبين قريش ولكن قريشا قوم لا يعدلون. الطاووس وما الطاووس والذبابة وما الذبابة لها شعر ولها ريش. وأخذ يهدي هذا الهذيان ولا يزال ذلك مسجلا في الكتب ليضحك به الثكلى. وقالوا عن المعر الشامي حاول كذلك في اللزوميات أن يعارض القرآن، وقد دافع عنه قوم وعلى كل اعتبار قصد ذلك أو لم يقصده. أين اللزوميات في فصاحتها وبلاغتها؟ وأين فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أين فصاحة القرآن وبلاغة كلام الله ذاك المعجز؟ وهنا سيقول قائل القرآن نزل بلغة العرب، وإذا كان الأمر كذلك فما معنى الإعجاز؟ قال الله زيادة في التحدي ابتدأ الكثير من السور ألف لام را ألف لام ميم حام ميم ياسين طاسين ميم. الأحرف هي أحرف الهجاء 29. كأن الله يقول هذا القرآن حروفه المتكونة منه القائمة على جمله وتعابيره هذه هي الحروف العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لكن أتستطيعون أن تفعلوا ذلك؟ والحروف أمامكم واللغة طوع يدكم، ولذلك لا تكاد تجد هذه الأحرف إلا وذكر القرآن بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. هنا طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. فمعنى الكتاب القرآن أنشئ الله تعالى تكلم به وأنزله على نبيه بواسطة الروح الأمين جبريل عليه وعلى نبينا السلام. كان هذا من هذه الأحرف، أتستطيعون أن تأتوا بمثلها؟ هيهات، لا مؤمن ولا كافر. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة إلى هذه الأحرف. هذه الأحرف منها كونة، منها كان القرآن، منها كانت جمله، كانت مفرداته، كانت تعابيره، ومع ذلك أتستطيعون أن تفعلوا مثل ذلك؟ هيهات هيا. التحدي كان منذ 1400 عام، وكان في عصرنا منذ 20 سنة أو أكثر بقليل. من يعد لم يمض له مثيل في البلاغة والفصاحة منذ 1000 عام في العرب، وأعني به مصطفى الصادق الرافعي رحمه الله في كتابه الذي جمع بعد ذلك ومقالاته وسميت وحي القلم. مع بلاغته وفصاحته وتقرأها وتقول فصاحة وتقول بلاغة، ولكن عندما تقرأ الفصاحة النبوية تجد بين كلامه والفصاحة النبوية ما بين السماء والأرض. أما إذا وازنت بينه وبين بلاغة القرآن وإعجاز القرآن فالفرق هو ما بين الخالق والمخلوق. هذا على أنه لا نظير له ليس في عصره فقط بل قبل عصره بأكثر من 1000 عام. مع عمار مقالاته وعمار كلامه بروح الإسلام وأخلاق الإسلام وآداب الإسلام في أبلغ عبارة وأبلغ كلمة وأبلغ مفردة. ولكن الإعجاز للقرآن فسيبقى دائما الصفة الكاشفة الصفة المفردة المعرفة. طاسمين تلك آيات الكتاب المبين. تلك هذا الكلام أكده الخشاب الزمخشري وأيده بتحمس وبأدلة أخذها من الاستقراء في كتاب الله كما فعل الزمخشري وزاد صديقنا المرحوم الشيخ الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. تلك آيات الكتاب المبين. تلك هذه الأحرف منها كانت آيات الكتاب المبين القرآن المبين الواضح البين المنير المشرق الذي مهما لم يفهمه زيد من الناس أو عمرو من الناس فقد فهمه آخرون، فلا بد من بيانه ومعرفته إذا لم يفهمه الكل لعدم دراستهم ولجارهم بلغة العرب وبشريعة الإسلام. فمن أكرمه الله باللغة العربية والإمامة فيها ودراسة الشريعة الإسلامية فالقرآن له بين، بل وهو بين لعموم من يعرف العربية حتى الدارجة يستطيع أن يفهم من ذلك الدعوة إلى عبادة الله وترك الحرام والمنكرات على قدر لغته الدارجة. أما الذي لا يعرف من العربية شيئا فهذا هنا أصم أبكم، ويجب عليه تعلم العربية ليعلم كتاب ربه وسنة نبيه، والإسلام فريضة على كل مسلم ولا يتوصل إلى ذلك إلا باللغة التي أنزل بها، وما أنزل القرآن إلا بلغة العرب، وما أنزل إلا على سيد العرب بلغته صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبيانه. طاسمين تلك آيات الكتاب المبين آيات القرآن المبين النير الواضح الذي يفهمه كل من أكرمه الله بالتعلم من العربية ومن الشريعة ما يدرك به المعنى ويدرك به الأحكام. نتلو عليه كان هذا كالديباجة لما في داخل السورة من أحكام وفصول. يقول تعالى يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك يا محمد، نقرأ عليك، ننزل عليك، نبين لك من نبأ من للتبعيض أي بعض أنباء وأخبار موسى نبي الله أحد أولي العزم من الرسل المنزل عليه التوراة من أنبياء بني إسرائيل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق أي لا تلك الأكاذيب والأضاليل التي يقصها اليهود والنصارى في كتبهم المحرفة، في توراتهم بعد تبديله وتغييره، في إنجيلهم بعد تبديله وتغييره، في كلام علمائهم وهم أكذب الخلق وأفجر الخلق ومن أضلهم الله على علم. نحن سنتلو عليك ونقص عليك ونملي عليك من أنباء هؤلاء وأخبارهم بالحق بالصدق البين الذي لا شك فيه ولا مينا ولا تردد ولا احتمال. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الذي آمن بالقرآن وآمن بالمرسل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الذي سيؤمن بما يتلو القرآن ويقص القرآن. أما أولئك الكفرة الفجرة الذين لم يؤمنوا بالله في الأصل ولا بكتابه ولا بنبيه، هؤلاء لا يؤمنون لا بقصص القرآن ولا بأحكام القرآن، هم كفروا بالأصل، فكيف بما جاء بعد ذلك؟ ولذلك الله يقول ويخاطبون المؤمنين هم الذين سيصدقون ما يقال لهم إذ آمنوا بالكتاب وآمنوا بالمرسل إليه عليه الصلاة والسلام. فهو يتلو علينا ذلك لنأخذ الحكمة والعبرة والفائدة لما يستقبل حياتنا ويستقبل مجتمعنا ويستقبل أحكامنا. ولما وقد ذكرت قصة موسى وبني إسرائيل في القرآن كثير من المرات، ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة سبقنا في الديانة عيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين نبينا رسالة ولا نبوة، بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام 6 قرون وثلث قرن وسنوات. فقبله سبق موسى، كان أكبرهم، كان من أولي العزم فيهم، وهو الذي أنزل عليه التوراة بعد أن أنزلت الإنجيل على عيسى. فالله يذكر لنا قصص بني إسرائيل أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباعهما معا، وهو قد فضلهم يوما على العالمين ومكنهم في الأرض، وأرى فرعون وهامان منهما ما أراهم، ومع ذلك بعد ذلك لعنوا وغضب عليهم وذلوا واستعبدوا وأصبحوا أذل من شصع النعل. لما ذلك؟ لأنهم خرجوا عن أمر الله، قتلوا الأنبياء، سفكوا الدم الحرام، نشروا الفواحش، نشروا الفساد، كانوا قساة القلوب. فلا تغتررنا أيها المسلم بما يجري اليوم، ليس هو إلا استدراج عن قريب وعن قليل تقشع، فيعودون إلى السحق بالأقدام وإلى الطرد من جميع ديار المسلمين، ولن تقوم لهم بعد ذلك قائمة، لأن القرآن الكريم حدثنا بذلك وأعطاهم فرصتين وزمنين للإفساد في الأرض، وبعد الإفساد الثاني لن تقوم لهم قائمة، وسيكون هذا الإفساد استدراجا للقضاء عليهم وتشريدهم وطردهم. ولكن القرآن عندما يقص علينا أخبارهم يقول لنا: يا هؤلاء المسلمون الذين فضلهم الله على كل البشر، اليهود والنصارى وغير اليهود والنصارى وجميع الأمم السابقة، وجعل نبيهم أفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء وإمام الأنبياء، ولا نبي بعده ولا رسول بعده، ودينه عالمي لكل الخلق، في حين أن نبوءة موسى وديانة عيسى ديانات قومية مقصورة على بني إسرائيل. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خصصت بخمس، كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فالإسلام وحده الدين العالمي، وقد قلت وأكد هذا ما وجد في الإنجيل من قول الله تعالى، قالت الإنجيل نقلا عن عيسى: إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل خاصة. عيسى نفسه يقول: جئت إلى أكباش هؤلاء اليهود ولم أرسل لغيرهم. أكد ذلك القرآن الكريم فقال: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ليس رسولا إلا لبني إسرائيل، لم يرسل لعرب ولا لأوروبيين ولا لأمريكيين ولا لأحد من الخلق إلا لبني إسرائيل. فلم يؤمر غيرهم بأن يكونوا أتباعه ولا أن يؤمنوا به. ولكن عندما جاء الإسلام نسخت هذه الأديان وانتهت نبوءات رسلهم، ثم هي كانت قد نسخت وبدلت وغيرت، بعد ذلك نسخت بالإسلام وأصلح بعد ذلك. من لم يدخل للإسلام ومن لم يدين بالإسلام لا دين له، لا يدخل النار مهما كان. ولذلك يقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. نفس موسى وعيسى سينزل في آخر الدنيا من السماء، سيكون من أتباع نبينا وصاحبا لنبينا عليهما الصلاة والسلام، وما فعله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه ليلة الإسراء في المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين وطرد منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت من اليهود، صلى إماما بالأنبياء بأرواحهم، وما كانت تلك الإمامة إلا إشارة لأنه سيدهم وكبيرهم، والذين أخذ عليهم العهد أن من أدرك الحياة المحمدية ليؤمنن به وليدينن بدينه ولينصرنه، ذاك أمر الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أخرج اليهود من جزيرة العرب، أخرجهم من العالم العربي، طردهم يا ربنا وإلهنا من القدس ومن المسجد الأقصى ومن فلسطين، أعدهم للذل والهوان والسحق مع أنصار من النصارى ومن المنافقين. اللهم أحل راية الإسلام، اللهم أعزها، اللهم واحد كلمة المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، واحصرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.